يقول السائل هل يجبر الزوج أن يخترع من زوجته أن تخترع منه زوجته؟ لا لا محل تفصيل هذا عند القواعد لعله يصبح وفق الله جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.